بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 17 والأخير من شرح لامية الأفعال، فصل في بناء المفعلة وصفا للمكان للدلالة على كثرة ما فيه، وكذلك الفصل الموالي في بناء الآلة والخاتمة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: فصل من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة، والزائد اختزل من ذي المزيد، والزائد اختزل من ذي المزيد كمفعات ومفعلة وأفعلت عنهم في ذا قد احتمل، غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع، وربما جاء منه ناذر قبلا. ثم قال: كمفعال، فصل، كمفعال وكمفعال ومفعلة من الثلاثي صغ اسم ما به عمل، شذ المدق ومصعط ومكحلة ومدهن منصر والآت من نخل، ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسرا، ولم يعبأ بمن عدلا جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عذلا. وقد وافيت بما قد رمت منتهيا، والحمد لله إذ ما رمته كملا. ثم الصلاة وتسليم يقارنها على الرسول الكريم الخاتم الرسل، وآله الغر والصحب الكرام ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا. وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا، وأن ييسر لي سعيا أكون به مستبشرا آمنا لا باسرا وجلا، أو مستبشرا جذلا لا باسرا وجلا. الإمام رحمه الله تعالى يتكلم في الفصل الأول في بناء المفعلة وصفا للمكان للدلالة على كثرة ما فيه. إذا كثر بمكان اسم من أسماء الأعيان كالسباع والأسد، فإذا أردت أن تصف ذلك المكان بوصف ما كثر فيه فإنك تصفه بوصف على وزن مفعله. قال ابن مالك رحمه الله تعالى مشيرا إلى هذا بقوله: من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة، أي تصاغ المفعلة بالفتح من اسم ما كثر فيها بفتح الميم الماء وكذلك العين، من اسم ما كثر فيها من أسماء الأعيان، ولا يصاغ المفعلة ولا تصاغ إلا من اسم ثلاثي الأصول، ثلاثي الأصول كالسبع وأسد. فنقول في وصف المكان الذي كثرت فيه الأسود كذلك السباع، نقول: أرض مأسدة، أي كثيرة الأسود، أو أرض مسبعة كثيرة السباع، وكذلك أرض مذئبة أي كثيرة الذئاب، ومضبة كثيرة طباء. ويساغ من مزيد الثلاثي لكن بعد حذف مزيده، يساغ من مزيد الثلاثي، تساغ المفعلة للدلالة على كثرة على المكان أو على المكان من مزيد الثلاثي لكن بعد حذف مزيده، وهو الذي أشار إليه ابن مالك بقوله والزائد اختزل من ذي المزيد، وذلك كمفعات. وتصاغ المفعلة من مزيد الثلاثي بعد حذف الحرف المزيد منه كأرض مفعات كثيرة الأفاعي، مصوغ من أفعى ورباعي، والمزيد فيه همزة القطع. وأرض مقثأة كثيرة القثاء بحذف أحد المثلثتين. قال وربما جاء منه، وربما ساغ من الفعل رباعي اسما للدلالة على الكثرة، فقالوا أسبعت الأرض فهي مسبعة، وأعشبت الأرض فهي معشبة، وهو الذي أشار إليه ابن مالك بقوله ومفعلة وأفعلت عنهم في ذلك في ذا قد احتمل. ومفعلة وأفعلت في ذا أي في وصف المكان للدلالة على كثرة ما فيه، قد احتمل عنهم أي نقل عنهم، فقالوا أرض معشبة أعشبت الأرض فهي معشبة، كذلك أسبعت الأرض فهي مسبعة. ويمتنع صوغ هذا الوزن من اسم الرباعي الأصولي إلا نادرا، وهو معنى قول ابن مالك رحمه الله غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع، وربما جاء منه نادر قبل، وذلك كضفدع سفرجل. فضفدع رباعي وسفرجل خماسي، فلا يصاغ منهما اسم للدلالة على اسم المكان لكثرة ما فيه، وقد سمع نادرا معقربة أو معقربة، وكذلك أرض مثعلبة أي كثيرة التعالب أو مثعلبة. اختار الإمام سيبويه رحمه الله تعالى فتح ما قبل آخرها، فتح الراء من معقربة، وكذلك اللام من مثعلبة. واختار شيخه أبو زيد كسرها فقال معقربة على وزن اسم الفاعل ومثعلبة. وقد تصاغ المفعلة لسبب كثرة مسمى اللفظ، كقوله عليه الصلاة والسلام الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة الحديث، يعني أن الولد سبب لكثرة الجبن والخوف، وكذلك البخل، وكذلك الجهل، وكذلك الحزن. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى فصل في بناء الآلة التي يعمل بها الفعل، والآلة هي كل اسم اشتق من فعل اسما لما يستعان به في ذلك الفعل. الآلة هي كل اسم اشتق من فعل اسما لما يستعان به في ذلك الفعل، كالمنخل مثلا. المنخل آلة، أو المنخل آلة يستعان بها على النخل الدقيق وغربلته. قال الإمام رحمه الله: كمفعل وكمفعال ومفعلة من الثلاث يصوغ اسم ما به عمل، أي صوغ اسم ما به عمل من الثلاثي كمفعل وكمفعال ومفعله بكسر الميم وفتح العين، كالمحلب والمقدح على وزن مفعل، والمصباح والمفتاح على وزن مفعال، والمسبحة والمرآة والمصدغة على وزن مفعله. هذا هو القياس. وأشار رحمه الله تعالى إلى ما شذ عن القياس بقوله: شذ المدق ومصعود ومكحولة ومدهون مصر والآت من نخل. ذكر في هذا البيت 6 أوزان شدت عن القياس، فجاءت بضم الميم وما قبل الآخر. شذ المدق، شذ المدق، وهي الآلة التي يدق بها. مصعوت، وهو الإناء الذي يجعل فيه الصعوت، وهو الدواء الذي يصب في الأنف. كذلك المكحلة، وهي الإناء الذي يجعل فيه الكحل. وأما المكحل والمكحال بالكسر على القياس فهو الميل الذي يكحل به. الرابع المدهن، مدهن هو الإناء الذي يجعل فيه الدهن. والخامس المنصل، ومن أسماء السيف. والسادس المنخل، وهو ما ينخل به الدقيق. وزاد في التسهيل: المحروضة، وهي الوعاء الذي يجعل فيه الحروض، وهو الأشنان. ثم محل هذا الشذوذ عند إطلاق هذه الأسماء على مسمياتها كإطلاق أسماء الأعيان غير المشتقة. وأما إذا قصد أو قصد بها الاشتقاق مما عمل بها فإنه يجوز فيهن مراعاة القياس، وهو المراد بقوله: ومن نوى عملا بهن جاز له فيهن كسر ولم يعبأ بمن عدل. أي فيجوز أن يقال: دققته بالمدق ونخلته بالمنخل بكسر الميم. كذلك المصعط، كذلك المدهن، كذلك المكحل. وهذا من زيادته هنا على ما في التسهيل، لم يذكر جواز الكسر عند من نوى اشتقاقهن من الأفعال التي من المصادر التي عمل بها. ومعنى قوله: ولم يعبأ، لم يبالي بمن عذل بالذال المعجمة، أي بمن لامه. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى مبينا أنه قد وفى بما وعد، حال كونه منتهيا من هذا النظم المبارك القيم الحائز أبواب اللغة والحائز المهمات من علم التصريف. فقال: وقد وفيت بما قد رمت منتهيا، أي وقد وفيت بما قد رمت، أي وعدت به من النظم المحيط من مهمات علم التصريف، حال كوني منتهيا، أي بالغا النهاية فيه، وذلك فضل من الله تعالى مقتضي للحمد. ولذلك قال: والحمد لله إذ ما رمته كملا، فيصيح تسليت الميم فتقول كملا وكملا وكملا، أي الحمد لله على كماله. ثم الصلاة وتسليم يقارنها على الرسول الكريم الخاتم الرسل. ثم بعد الحمد الصلاة مع التسليم المقارن لها على الرسول إلى الخلق أجمعين، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكريم المنزلة عند الله تعالى الخاتم الرسل أي النبيين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. فختم نظمه بالحمد والصلاة كما بدأ بهما، وآله الغر والصحب الكرام ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا، أي والصلاة والسلام أيضا بالتبعية على آل النبي صلى الله عليه وسلم الغر جمع أغر، وهو السيد المقدم، وغرة كل شيء مقدمه وخياره على صحب النبي وعلى صحب النبي صلى الله عليه وسلم الكرام المنزلة عند الله تعالى، وعلى من إياهم ومن إياهم في سبيل المكرمات تلا، وعلى من تبعهم في سبيل المكرمات جمع مكرمة بفتح الميم وضم الراء، وهو فعل ما تعظم به المنزلة عند الله تعالى. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم تلا، أي تبع. قال: وأسأل الله من ثواب رحمته سترا جميلا على الزلات مشتملا، أي وأسأل الله تعالى من أثواب جمع ثوب وهو استعارة رحمته سترا بكسر السين الثوب الساتر وبفتحها المصدر جميلا مشتملا على الزلات، أي محيطا بها إحاطة بالشيء من جميع الجهات. وأن ييسر لي سعيا، هذا فيما مضى، سترا جميلا على الزلات التي مضت وفعلتها في غابر الأزمان، أما فيما يقتبل من العمر فأسأل الله أن ييسر لي سعيا أكون به مستبشرا جليلا لا باسرا وجيلا. وأن ييسر لي سعيا، أي عملا صالحا أكون به يوم القيامة مستبشرا، ويكون وجهي من الوجوه مسفرة الضاحكة المستبشرة الراضية لسعيها، جذلا فرحا لا باسرا، أي لا يكون وجهي، وأعوذ بالله أن يكون وجهي من الوجوه الباسرة الكالحة وجلاء والوجل الخائف. هذا والله أعلم، وغفر الله لناظم هذا المتن، وغفر الله لشراحه، وغفر الله لمشايخنا، وغفر الله لمن أسدى إلينا معروفا، ورحم الله أمواتنا، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يرفع عنا البلاء وأن يرفع هذا الوباء، وأن يرزقنا السلامة والعافية من كل داء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وكان تسجيل هذا الدرس وختم هذا النظم في يوم الاثنين 5 من شهر الله شعبان، 41 وأربعمائة وألف من هجرتي، خير من وطئ الثرى حافيا ومنتعلا صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق للثلاثين من مارس 2020 من الميلاد. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.